طبيعه العلاقه بين الدول الاسلاميه وكل من الدول النصرانيه اليهوديه والشيوعيه؟ طبعا انت تشعر معي ان هذا السؤال كما يقال في هذا الزمان غير موضوع وكذلك غير واقع يعني كأنك تسأل عما ينبغي أن يكون واقع المسلمين أو الدولة الإسلامية في مسألة من الزمان وعسى أن يكون قريبا، هكذا يعني هذا الذي عملته أنا، أنك تبحث مسألة ما هي واقعية اليوم. الإسلام وضع قواعد ومبادئ على المسلمين أن يلتزموها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. عمل كل شيء، قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فلا يجوز للمسلمين أن يجبروا فردا أو شعبا أو أمة على الإسلام، هذا نص القرآن الكريم. ولكن هذا لا يعني أن يتقاعس المسلمون عن القيام بواجب الدعوة إلى دينهم وإلى إسلامهم، بل عليهم أن يدعوا إلى الإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. على ذلك لما كانت الدعوة هذه واجبة قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هذا الحديث يبين الغاية من بعثة الرسول عليه السلام كبعثة الرسل الكرام من قبله في قديم الزمان، وهي دعوة الناس جميعا إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وهذا أمر وأمر طبيعي أن الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له لا شك ولا ريب أنها ستجد مقاومة من كل الملل والصعوب التي لا تزيد بدعوة الحق من اليهود أو النصارى أو البوذيين أو الملاحدة أو الشيوعيين أو مثلهم. وحين ذاك فلا بد من استعمال القوة بالنسبة لمن يقف أمام الدعوة، لا بالنسبة لمن يمتنع أن يدخل في الإسلام بخاطره وبطيب نفسه. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وإنما الإسلام لا بد له من أن يقوم بواجب دعوته للأمم الأخرى، أي أن الإسلام لا يرضى لدينه أن يتقوقع في مكان معين من هذه الأرض الفسيحة، وإنما هو يحاول بكل وسيلة شرعية أن ينقل دعوة الإسلام إلى أقصى الله عز وجل، لأن هذا هو الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا ما وقف ناس أو شعب أو أمة أمام هذه الدعوة فلا بد من قتال. وحينما يقوم القتال بين المسلمين وبين الكافرين أي نوع كان كفرهم، حين ذاك يأتي حكم فارغ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني وحساب مع الله. القتال لمن الإسلام في شيء ثالث. قال عليه السلام كما في حديث بريدة في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جهز جيشا وأمر عليهم أميرا